أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن هذا الرجوع إلى الفطرة الأولى من الفطرة الثانية ممتنع كما مر، والعود إلى مرتبة التراب والهيولى مجرد تمني أمر مستحيل، والمحال غير مقدور عليه. خلاصة الدليل الذي أقامه صدر المتألهين لإبطال التناسخ الملكي نزوليا هو أنه يلزم منه أن يرجع الأشد إلى الأضعف، وأن يخرج الشيء من الفعل إلى القوة، والتالي باطل فالمقدم مثله. إلا أنه هنا في هذه الجملة الأخيرة التي قرأناها يضيف شيئا آخر، وهو أنه لا فقط التناسخ الملكي التنازلي ممتنع عقلا، بل الرجوع إلى الدنيا بعد الانتقال إلى الآخرة أيضا ممتنع عقلا. وهذه نقطة مهمة، وهو أن الإنسان إذا ذهب إلى الآخرة فهل يمكنه أن يرجع إلى الدنيا أو لا يمكن؟ رجوع الإنسان من الآخرة إلى الدنيا، أو بعبارة أوضح، ارتباط الإنسان بالبدن بعد الانقطاع بالموت على نحوين. النحو الأول أن الإنسان بعد مفارقة البدن وانتهى حيث انتهى إلى فعلية خاصة معينة، الآن يرجع مرة أخرى إلى البدن لكي يستكمل ما انتهى إليه من الفعلية. كان قد وصل إلى درجة 50 من الفعلية، الآن يريد ماذا؟ أن يستمر في الفعلية ليصل إلى درجة 70. بعبارة فلسفية، كان قد تكامل إلى درجة ونشأة الخيال، بالارتباط المجدد يريد أن يصل إلى مرتبة ماذا؟ ما فوق الخيال، إلى العاقل مثلا. هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الجواب ممكن، بل واقع كما أشارت إليه الآيات القرآنية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثت. هذا المعنى ليس المراد أن هذا الإنسان نبيا كان، مارا كان، حكيما كان، مو مهم، لا يؤثر في القصة شيء. ليس المراد من هذا المعنى النحو الثاني الذي نشير إليه. ما هو النحو الثاني؟ وهو أن الإنسان في هذه الدنيا بحركة تكاملية جوهرية خرج من القوة إلى الفعل، وبالرجوع إلى الدنيا يرجع إلى القوة التي كان عليها ليبدأ ماذا؟ مسيرة جديدة. هذا هو النحو الثاني. مدعى صدر المتألهين أن هذا النحو الثاني ما هو؟ ممتنع عقلا. لماذا؟ لأنه رجوع من الفعل إلى القوة، والرجوع من الفعلية إلى القوة ممتنع عقلا. أما القسم الأول، ليس رجوع من الفعل إلى ماذا؟ إلى القوة، بل لسبب تحقق موت اخترامي أجل اختراامي، فالآن يعود ليكمل ماذا؟ ليكمل ما تقدم. إذن على هذا الأساس، على أساس هذا البرهان الذي أشرنا إليه، على هذا الأساس فالرجعة على فرض ثبوتها ليست من مصاديق رجوع الأنفس من الفعل إلى ماذا؟ إلى القوة، بل الرجعة هي ماذا؟ ها؟ هي استكمال انقطع زمانا ثم الآن ماذا؟ يستمر من جديد. وهكذا بالنسبة إلى ذلك الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وهكذا. على هذا الأساس إذا انقطعت علاقة الإنسان بهذه النشأة انقطاعا تاما، يعني ماذا؟ يعني ذهب إلى نشأة أخرى، فوصل إلى تلك الفعلية ماذا؟ الخاصة به. بعد يمكن أن يرجع إلى هذه النشأة بالمعنى الثاني، يعني يكون فيه الاستعداد من جديد أو لا يعقل، ها؟ لا يعقل. لذا التفت إلى العبارة، قال: فإن هذا الرجوع إلى الفطرة الأولى من الفطرة الثانية ماذا؟ ممتنع كما مار. رجوع من الفعلية إلى القوة ممتنع، أما ارتباط بالبدن مرة أخرى لإتمام الفعلية هذا ليس بممتنع عقلا. والعود الآن يبين هذه الفطرة الأولى والفطرة الثانية ما هو، يقول: والعود إلى مرتبة التراب ها والهيولة. إذن يريد أن يفسر التراب ماذا؟ بمعنى الهيولة. يا ليتني كنت ترابا، وهذا بأحد معنيين: المعنى الأول كنت ترابا يعني كنت شيئا لا أشعر بشيء حتى أتعذب أو لا أتعذب، ها؟ كنت موجودا لا شعور ولا حس ولا فهم له، فلذلك يتعذب أو لا يتعذب بعد، ها؟ لا يتعذب، هذا معنى. ولكنه هو يريد أن يستفيد ماذا؟ معنى آخر، يقول: يعني يرجعني إلى حالة الاستعداد حتى ماذا؟ بعد حتى لا أسير في صراط دركات الجحيم، بل أقع ماذا؟ في صراطي لأكون من الصادقين، أتصدق وأكون من الصادقين، كما في آية البرزخ، وهو أنه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المعنى، يعني أعمل صالحا فيما تركت، يعني ارجعني من الأول، أعطني حظا آخر لأن أبدأ ماذا؟ من جديد. والعود إلى مرتبة التراب والهيولة ها؟ مجرد تمني أمر ماذا؟ مستحيل. والمحال هذه صغرى القياس وكبرى القياس، ها؟ والمحال مقدور عليه أو غير مقدور عليه، ها؟ غير مقدور عليه. في الروايات أيضا أكو إشارة إلى هذا المعنى، كما أشرت إليه أنا في كتاب التوحيد الجزء الأول، عندما وصلنا إلى علم الحق سبحانه وتعالى في الجزء الأول صفحة 213، هناك عنوانا مسألة بعنوان: علم الله بالممتنع لو كان كيف كان يكون. علمه بالممتنع لو كان كيف يكون، وهذه من المسائل التي أشارت إليها الروايات. وهو أنا وأنت دائما عندما نتكلم عن علم الله نتكلم عن علم الله فيما كان وما هو كائن وما سيكون، يعني كل علمه نحصره فيما هو كائن، يعني فيما يمكن. أما الروايات تقول: لا، الله كما يعلم الممكن يعلم ماذا؟ يعلم الممتنع. لو وجد الشرطية صادقة حتى مع كذب ماذا؟ طرفيها. لو وجد كيف يوجد؟ هنا روايات متعددة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سأل الجرجاني عن أبي الحسن قال: قلت له: يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. حتى إذا في هاي حوزاتنا إذا واحد يجي يسأل هذا السؤال يقول: ترى فكري هذا سيعلم أو لا يعلم، هذه يترتب عليها علم عمل اعتقاد، شنو الضرورة لهذه المسائل؟ ولكن التفت الإمام الرضا سلام الله عليه ماذا قال له؟ أولا استحسن مثل هذا السؤال، أنه استطاع أن يسأل مثل هذا السؤال، وثانيا ماذا؟ أجابه أيضا. أما في مثل هذا الوضع الموجود، نعم نريد فكرا يرتبط بحياتنا الاجتماعية. هذا هو الفكر المادي، ها؟ الفكر الغربي دائما يريد الفكر لأجل ماذا؟ أي النظرية الأمريكية، أنه يريده لأجل ماذا؟ منافع في هذه الدنيا. بابا هذا العلم له آثار في الأخرى؟ أبدا أبدا. المهم قال: ويحك، إن مسألتك لصعبة، أما سمعت الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتعدد الآلهة ممكن أو ممتنع؟ ممتنع، ولكن يعلم الله لو وجد هذا الممتنع ماذا؟ كيف يوجد؟ يعني يلزم منه الفساد. ولعلى بعضهم على بعضين، هذا هم تلازم آخر. وقال، التفت جيدا للمصداق الثاني اللي هو محل الشاهد، وقال: يحكي قول أهل النار: أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يأتي الجواب؟ يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. إذن هذا الرجوع إلى الدنيا ممكن أو ليس بممكن؟ الإمام رضا يجعله في الممكن لو في الممتنع، ها؟ يجعله من مصادق الممتنع. العود ماذا؟ ها؟ العود إلى الدنيا. قال: فقد علم الشيء الذي لم يكن. هذه لم يكن كما ذكرنا في محله مراد من لم يكن يعني ماذا؟ يمتنع. ويلك، إن الذي تقول، في كلمات الإمام أمير المؤمنين، إن الذي تقول لا يكون، لا يكون مو يعني لا يقع، وإنما ماذا؟ لا يمكن أن يكون، يعني ممتنع. قال: فقد علم الشيء الذي لم يكن، ألو كان كيف كان يكون. ومن مصادقه ماذا؟ العود إلى هذه النشأة عليها. حكمة عرشية: إن للنفس الإنسانية نشآت ثلاثة إدراكية. في هذه الحكمة العرشية يريد أن يبين لنا بعد أن ذكر تلك الأبحاث، كأنه حصيلة وخلاصة ما تقدم، يريد أن يقول أن هذا الإنسان له نشآت ثلاث. هذه النشآت الثلاث بالفعل الآن موجودة، أو بعضها بالفعل موجودة وبعضها بالقوة، وهو الآن موجود في نشأة من هذه النشآت، وسوف يذهب إلى النشأتين بعد ذلك. وبنفس البيان الذي تقدم فيما سبق، أن هذه النشآت الثلاث الآن متحققة بالفعل، لا أنها ماذا؟ تنتهي نشأة الدنيا لتبدأ نشأة البرزخ، ليس الأمر كذلك. تنتهي نشأة البرزخ لتبدأ نشأة ماذا؟ نشأة الآخرة. وإلا لو كان الأمر كذلك واقعا لابد أن يجيبنا القائلون بهذا النحو من البيان، أن رسول الله في ليلة المعراج لعد ماذا رأى؟ وأين دخل من الجنة؟ وماذا رأى من النار؟ مع أنها ماذا؟ غير موجودة، معدومة هذني، ماذا رأى منها؟ إذن هذا البيان المعراجي والروايات الواردة في ليلة المعراج من أهم الأمثلة التي هي متواترة بين الفريقين. بعد هذا ما تحتاج أن تقول لي سيدنا الجنة، النار والجنة مخلوقتان، ليس منا من لم يؤمن بأنهما مخلوقتان كما في روايات الإمام الرضا، ليقول لنا خبر واحد سيدنا، وخبر واحد ليس حجة في الاعتقاديات. لا، نستدل بروايات ماذا؟ بروايات المعراج التي هي متواترة من الفريقين. لو لم تكن لم يكن البرزخ موجود، لو لم تكن الآخرة موجودة، الجنة موجودة، النار موجودة، ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن الآن الدنيا والبرزخ والآخرة فعلا لا، جميعا موجودة، ولكن موجودة بهذاك البيان الذي أشرنا إليه مفصلا، أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل البصل الواحدة، أنها ماذا؟ لها قشور متعددة، قشر ثم باطن ثم باطن ثم باطن. الدنيا والآخرة ليست نسبتهما هذه الدنيا تنتهي تبدأ الآخرة، مو هالشكل النسبة، وإنما النسبة هالشكل، هذا هو ظاهر الآخرة وباطنه ماذا؟ باطن الدنيا. لذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا الآخرة ما موجودة لا معنى لأن يقول غافلون، الغفلة تكون عن أمر موجود ومع عدم وجوده لا معنى للغفلة عن، إذن وهم عن الآخرة بقرينة قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فالآخرة ماذا؟ تكون باطن الحياة الدنيا لأنها شيء آخر. جيد. في محله قرأتم في البداية في النهاية أن نشآت عالم الإمكان ثلاث: نشأة العقول، هذه في قوس النزول، نشأة العقول، ونشأة المثال المنفصل، ونشأة ماذا؟ عالم الطبيعة وعالم المادة. وقرأتم في محله أيضا، لا نطيل الكلام، وقرأتم في محله أيضا أن نشأة العقل نشأة لا توجد فيها لا المادة ولا مقادير المادة ولا أشكال المادة، بعبارة أخرى نشأة الصور أو نشأة المعنى، ذاك العالم نشأة ماذا؟ نشأة المعنى أساسا، ذاك لا يمكن أن يرى أو أن يسمع لا بآذان وأعين ظاهرية ولا بقوى ماذا؟ باطنية، لأنه أذاك ليس بصورة حتى ماذا؟ حتى يرى، كما نعتقده في الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى، مو فقط لا يمكن أن يرى بالأعين الظاهرية بالحواس الظاهرية، أيضا لا يمكن أن يرى ماذا؟ بالحواس الباطنية، لأنه ليست له صورة حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن أن يرى، وإنما هو معنى من المعاني من قبيل، الآن وكم له نظير هذا إن شاء الله أوضحه مثاله، من قبيل الحب، فإن الحب معنى يفهم لو يتصور، يهم له صورة وليست له صورة، صور لي الحب ما بي صورة هذا، أما الإنسان له صورة، أما الحب، أما البغض، أما البراءة، أما التولي، هذه معاني وليست صور، هذه خصوصية أولى في عالم العقول. الخصوصية الثانية أنه لا ينقسم إلى درجات ودركات، لا يوجد فيه أتقياء وأشقياء، كل من يوجد في هذا العالم فهو ماذا؟ فهو من المقربين، بعد ما بي ينقسم إلى مقربين وإلى ماذا؟ وإلى مبعدين، إلى قرب وإلى بعد، هذا لا معنى له في عالم العقول، هذا عالم العقول. عالم المثال المنفصل أيضا ذكرنا مرارا، مراد من عالم المثال المنفصل هو الذي لا توجد فيه المادة والحركة والاستعداد، ولكن فيها ماذا؟ أشكال المادة، مقادير المادة، وكم له نظير كالصورة المرآتية، فإن الصورة في المرآة لا حجم، لا طول، لا حجم لها، ولكن لها طول وعرض، عمق بعد لا يصلها، ولكن لها طول ماذا؟ طول وعرض، وليست فيها حركة أيضا، يعني الحركة بالمعنى الفلسفي، وإلا جنابك إذا تحرك إيدك هالشكل، الصورة المرآتية أيضا ماذا؟ ها تتحرك، لا تقولي سيدنا كيف تقولون لا توجد حركة؟ وهذه حركة وهي وجود مثالي، لا وجود ماذا؟ مادي. الجواب: الحركة المقصودة منفية هناك، يعني الحركة الاستكمالية، مو حركة خروج من شيء من مكان إلى مكان آخر. فلذا عند عبارة رحمة الله تعالى عليه الحكيم السبزواري يقول، ولذا في صفحة 22، تعالوا معي إلى آخر صفحة 22 حاشيته، يقول: إذا المادة القابلة للانقلابات مفقودة هناك، يعني في الآخرة، وإلا كانت الدنيا لو كانت انقلابات لا آخرة، ولذا ليست تلك الدار دار الترقي، وأما الحركات الأينية هناك، وبتحرك من مكان إلى مكان آخر، يقول فهي صورية صرفة، وحققناه في موضع آخر، هذه مو حركة بعد فلسفية، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل. جيد. هذه النشأة الثانية وهي نشأة المثال، ولكن هذه النشأة تنقسم إلى دار الأشقياء ودار ماذا؟ ودار الأتقياء، دار المقربين ودار ماذا؟ ودار المبعدين. وهاتان النشأتان تشتركان في خصوصية واحدة وتفترقان. اتفاقهما أنه لا توجد فيها حركة فلسفية، يعني لا يوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل. وتختلفان أن نشأة العاقل لا توجد فيها صورة، حتى صورة المادة، بخلاف نشأة المثال فإنه توجد فيه صورة. أما عندما نأتي إلى النشأة الثالثة التي هي نشأة الدنيا، نشأة عالم المادة، هذه النشأة التي نعيشها، عالم الطبيعة، فهي نشأة فيها خيرات وفيها شرور كما نجده في عالم ماذا؟ في عالم المثال أو البرزخ. وكذلك فيه خصوصية، وهو أنه دار ماذا؟ دار التكامل، دار الحركة. وإن الشمس تجري لمستقر، أساسا كل شيء ماذا؟ غير مستقر في هذا العالم، كل شيء يسعى للوصول إلى ماذا؟ إلى دار القرار. وهذا الدار ليس فيه قرار، ليس قار، وإنما هو في حركة مستمرة. هؤلاء في مبحث الجزء الثامن من الفلسفة، يعني في علم النفس، أثبتوا أن النفس فيها هذه النشآت الثلاث، يعني فيها مظهر لنشأة عالم العقول، وفيها مظهر لنشأة عالم المثال، وفيها مظهر، يعني في النفس الإنسانية، مظهر لنشأة عالم ماذا؟ لنشأة عالم المادة والطبيعة. واضح هذا المعنى؟ أما النشأة العقلية، نشأة العقول، فمظهرها في الإنسان هو ماذا؟ القوة العاقلة. واضح هذا المعنى؟ يعني أن الإنسان وضع فيه قابلية أن يبلغ ماذا؟ أن يبلغ هذه النشأة. ولكن كيف يبلغ هذه النشأة؟ بأداة. ما هي تلك الأداة؟ ما هي الأداة؟ ما هي الأداة؟ أداته العقل، فلذا هذه القوة يبلغ. بعد بالحواس لا يستطيع أن يبلغ ماذا؟ كمال هذه النشأة، لا يستطيع أن يصل إلى دار العقل ودار المقربين، دار العقول، إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القوة العاقلة. أما من لم يعتني بهذه القوة العاقلة، وبعد يمكنه أن يتوقع في النشأة الأخرى في الآخرة أن يحشر إلى نشأة هي نشأة دار العقول، دار المقربين، أو بعد لا يعقل. لا يعقل، لماذا؟ لأنه لم يفعل شيئا للوصول في قوس الصعود إلى تلك النشأة. وأما دار ماذا؟ نشأة المثال. كيف يصل الإنسان؟ مظهرها عندنا ماذا؟ مظهرها عندنا الحواس الباطنة عند الإنسان. فللوصول إلى النشأة البرزخ أو نشأة المثال لا بد ماذا؟ أن يستعين بهذه الحواس. يا حواس، الحواس الباطنة، للحواس ماذا؟ للحواس الظاهرة. فالذي يوصله إلى تلك النشأة ما هي؟ هي الحواس الباطنة، للحواس الظاهرة. حسنا، من حقك أن تسأل الحواس الباطنة شنو هذا، بحثه يأتي إن شاء الله. وأما هذا العالم، فما هي الأداة للوصول إليه؟ هذه هي الحواس الظاهرة. واضح صار؟ إذن مظهر نشأة العقول القوة العاقلة، مظهر نشأة المثال الحواس الباطنة، مظهر نشأة الدنيا أو عالم الطبيعة الحواس ماذا؟ الحواس الظاهرة. ولكل من هذه الأدوات، خلي ذهنا كلمة، لعلنا كما يقولون وصف العيش نصف العيش، ولكل من هذه الأدوات والوسائل التي يستعين بها الإنسان للوصول إلى كمال النشأة المختصة بها شرائط ومقتضيات وموانع. وأنا أتصور الآن تطبيق ذلك على نشأة الدنيا هذا واضح. فإنه لكي ترتبط بنشأة عالم الطبيعة لابد أن ترتبط بإحدى هذه الحواس. ماذا؟ الحواس الخمس الظاهرة. إذا أردت أن ترى شيئا فلا بد أن يوجد المقتضي، يعني توجد عندك عين، ولا بد من تحقق الشرط، يعني يوجد عندك ماذا؟ نور يربط بين الرائي والمرئي، ولا بد أن يرتفع ماذا؟ المانع، لا يوجد حجاب حتى ترى ماذا؟ المرئية في الخارج. هذا كذلك بالنسبة إلى الحواس ماذا؟ الباطنة، فإن لها مقتضيات وشرائط وموانع. وهكذا بالنسبة إلى عالم ماذا؟ العقول، فإن له مقتضيات وشرائط وموانع. هسه الآن تعالوا إلى أنفسنا، تعالوا إحنا هسه نشوف وضعنا. هسه بعد بل الإنسان على نفسه بصيرة. تعال شوفوا إحنا شو ندور مولانا؟ ندور على شرائط وموانع عالم العقول شنو هي حتى نرفعها ونوجد شرائطها حتى نصل إليها. لو ندور على عالم الطبيعة هواي من عندنا عد عالم المثال ياهو من هنا. ها منو بينكم وبين الله إلى الآن خطر على ذهنه أنه ما هو المقتضي لعالم العقول؟ مقتضي ما لواضح العقل. ما هو الشرائط؟ ما هي الشرائط؟ وما هي ماذا؟ وما هي الموانع؟ نعم بالنسبة إلى هذه الدنيا كاملا أنا وأنت أصلا كل وجودنا 90% 95% قال لي ماذا؟ ها المقتضي موجود أن نرفع الشرائط وأن أن نوجد الشرائط وأن نرفع ماذا؟ الموانع، حتى أفضل نشوف، أفضل نسمع، أفضل نأكل، أفضل نشرب، أفضل ننكح، أفضل أفضل أفضل، كلها مرتبطة ماذا؟ بهذه النشأة. عد شوية هماتينا، شوية هماتينا، 2-3% هماتينا حتى ماذا؟ ها مرتبطة بذيك النشأة، جنات تجري من تحتها الأنهار، حور غلمان و إلى غير ذلك اللي ترتبط. عد شوية عبادات، شوية محرمات، شوية شوية إلى آخره. أما من منا ينشغل بالعبادة العقلية؟ أكو عندنا أصلا شنو العبادة العقلية؟ ها شنو معنى أن الإنسان يعبد الله ولكن عبادة عقلية؟ عند ذلك تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بأنحاء القرب فتقرب إليه بالعقل. هذه موجودة في أول شهر رمضان، في أول شهر رمضان أن رسول الله يوصي عليا يقول له إذا شفتهم هذول يدورون جنات تجري من تحت الأنهار ويدورون أكل وشراب ودنيا، بعضهم دنيا وبعضهم آخر، أنت وين روح؟ ها أنت روح إلى عبادة أخرى، تقرب إلى الله ماذا؟ تقرب إلى الله بالعقل. يعني شنو؟ يعني الآخرين يعيشون هذه العبادات التي هي جنات ونهار، ولكن أنت عيش عبادة. يا ماذا عبادة؟ عبادة عند مليك مقتدر. إذن هواي فرق بيناتهم، هواي فرق بين والآخرة خير وأبقى وبين والله خير وأبقى، كلاهما موجود في الفراغ. هواي يشتغلون لأي شيء، ها والآخرة خير وأبقى والباقيات الصالحات خير وأبقى، ها أما البعض يشتغل لأي شيء، ها والله خير وأبقى. أنت اشتغل مو لجنات الله، اشتغل ماذا؟ لله. أنا عادة أضرب هذا المثال وإن كان بإساءة أدب ولكنه للتقريب إلى الأذهان جيد. شخص يدعوك إلى وليمة، صاحب بيت وبستان وكل شيء، أكلات متنوعة وكذا وجسمه، يدعوك دعوة. هذا المدعو يذهب إلى الدعوة بنحوين، مرة يذهب إلى الدعوة حتى في نصف ساعة في ذاك البستان وأكل الأنواع أكلات وكذا، فلهذا رأى صاحب البيت، لم يرى صاحب البيت، سلم عليه لم يسلم عليه، يهمه أو لا يهمه، هو يذهب يأكل ويشرب ويرتع متاعا لكم ولأنعامكم ويطلع. ولكن فرقه هو أنه الأنعام مال الحمار مال يشدوه هناك، ولكن هو يشدوه هنا، ما الفرق؟ ماكو فرق. وشخص يذهب ماذا؟ يذهب لذلك ولكن همه حلفها، همها الأكل والشرب والمكان، له همه صاحب البيت. ها وين وين همه؟ همه صاحب البيت. إذا لم ير صاحب البيت، لم يسلم عليه، لم يودعه، يرجع خاسرا، يقول ما شفت أنا. مهم عند منه هسه؟ عند ذلك تفهم الذهاب إلى الحجة ما يصير على قسمينها. واحد يروح يدور حول هاي الأحجار ملام يفتر ويجي، واحد يروح وين؟ لصاحب البيت. على أي لحظة خلوا هذا في محل آخر. شهر رمضان قريب ها، وهذا الشهر مو أقل ها، إن لم يكن أعظم، إن لم يكن أعظم. بس عالم يسجل ملك ما أقدر ولا أي. هذا الشهر مولانا اللي رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب مني ومنك ومن أمثالنا، يقول أعينوني على هذا الشهر. عجيب، أصلا يتوسل إليك أنه بابا أنت ما تدري شكو بهذا الشهر، فقط أعني عليه، أعنا على هذا الشهر. على أي لحظة خرجنا عن البحث، خلنا نرجع والله ما أدري وين كنا إحنا وين وصلنا. بلي بلي، على أي لحظة؟ إذن كنا في العبادة العقلية. يعني شنو؟ يعني أن الإنسان لابد أن يذهب ويرى ما هو الذي يقربه إلى عالم العقل، وما الذي يبعده عن عالم العقل. الآن بشكل واضح أقول لك في جملة واحدة أن من أهم المقربات إلى عالم العقل هو معارف الدين الأصلية، معارف التوحيد، معارف الإمامة، معارف النبوة، معارف المعاد. هذه المعارف هي غذاء العقل لكي يخرج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. بها يكمل العقل. ولكن هسه بعض الناس يكمل بالعقل حصولا فقط، اللي هو هذا أضعف الإيمان. والبعض يكمل ماذا؟ حصولا وحضورا، يعني وهو في هذه النشأة يقول جاوركم بدني كذا صباح. بدنه كان مجاورا لنا، وإلا عقله، وجوده، روحه، قلبه هم كان في هذه النشأة. لو كان في النشأة أخرى كان في نشآت أخرى، ولكن البدن كان أيضا في هذه النشأة. ولكن أنا وأنت ما نستطيع تلك المقامات، ولكنه أعينوني بورع واجتهاد مهشكل لا أقل العلم الحصولي نهيئ له، حتى نهيئ بذر المشاهدة كما يقولون ماذا هناك. فإن العلم هنا بذر المشاهدة هناك، مو أنه هناك سوف يحدث لنا، هناك سوف ماذا؟ سوف يظهر لنا أننا كنا في نشأة العقول ودار المقربين. وهكذا عندما تأتي أنت جنابك، والموانع واضحة بعد من المقربات، اتضح ماذا؟ اتضح المبعدات ما هي. عند ذلك تفهم لماذا أن أمير الموحدين يقول أول الدين معرفته. أصلا هذا أول الدين، أساس الدين، كل شيء في الدين هو ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه الحقيقة كذلك تعال معنا إلى نشأة المثال. هناك مقربات وهناك ماذا؟ مبعدات. فعليك بتحقيق المقربات وماذا؟ والانتهاء عن المبعدات. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الكسب الخارجي يوجد رينا فيعمي عين القلب كما سيتضح. وهذه هي الحواس الباطنة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. إذن فتحصل إلى هنا بأن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة زوده بأنحاء ثلاثة من الأدوات والوسائل، بنحو من الوسائل ليدرك عالم ماذا؟ عالم الطبيعة. بنحو آخر من الوسائل ليدرك عالم ماذا؟ عالم المثال. بنحو ثالث من المسائل ليصل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العقول. ولكل واحد من هذه الأدوات شرائطها وموانعها، وعلى الإنسان ماذا؟ أن يحقق تلك الشرائط وأن يرفع تلك الموانع. هسه بعد هذه فقط التعليق لكم واقعا، أنتوا الآن تعال إلى إخواننا، يعني إحنا الآن أتكلم عن طلبتي الآن، إخواننا هذول شو بينكم وبين الله؟ الانشغال 100%. في الفقه والأصول مع كل أهمية الفقه والأصول بينك وبين الله يحقق كل هذه المراتب أو لا يحقق كل هذه المراتب. إذا كان الفقه والأصول وحدهما يحقق كل هذه المراتب للإنسان، واقعا ينبغي للإنسان أن يصرف كل عمره ماذا؟ في الفقه والأصول. أما إذا تبين لا أن الأصول كعلم آلي مقدمة للفقه، والفقه ليس إلا مقدمة ماذا؟ للعمل الذي يحقق ماذا؟ بعض شرائط هذه النشاءات، ليس إلا بعد لا أقل لا بد للإنسان أن يعطي جزءا من وجوده من وقته من عمره لماذا؟ لتلك المعارف التي تحقق له الوصول إلى تلك المقامات والنشآت. حكمة عرشية. طبعا هذا البيان اللي أنا بينته تقريبا شوي يختلف عن البيان الذي بينه صدر المتألهين، ولكن إن شاء الله هذا هو مراده مو شيء آخر. حكمة عرشية. إن للنفس الإنسانية نشآت ثلاث إدراكية. النشأة الأولى وهي الصورة الحسية الطبيعية، هذه الصور التي نعبر عنها صور حسية. الآن أنا دا أراك، والموجود عندي هو المعلوم ماذا؟ بالذات التي هي الصورة الحسية، وإلا أنا لا أراك المعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض محكي بهذه الصورة الحسية، هذه نشأة الحس عند الإنسان. خب بأي شيء يدرك المحسوسات؟ يدركه من خلال الحواس الظاهرة الخامس أو الأكثر أو الأقل. النشأة الأولى هي الصورة الحسية الطبيعية ومظهرها الحواس الخمس الظاهرة، هذا على المشهور، وإلا هناك تفاصيل إن شاء الله موكولة إلى الجزء الثامن من الأسفار. ويقال لها هذه النشأة التي نحن نعيش فيها، ويقال لها الدنيا. لماذا سميت دنيا؟ باعتبار أنها قريبة منا لدنوها وقربها. هسه لماذا قربها؟ يقول لتقدمها هذه النشأة على الأخيرتين. هذه على الأخيرتين، مو أنه الآن مو موجودة، بل باعتبار أنا وأنت سوف نذهب إليها ماذا؟ سوف نقف عليهما بعد الوقوف على هذه النشأة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. وتسمى بحسب الإصطلاح القرآني أيضا عالم الشهادة، لكونها مشهودة بالحواس. وهذا العالم ينقسم، وشرورها وخيراتها معلومة لكل أحد لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى البيان. وفي هذه النشأة من أهم خصائصها لا يخلو موجود عن حركته، يعني الحركة الخاصة بذلك الموجود، واستحالته يعني وانقلابه، ويستحيل من شيء إلى شيء آخر، ووجود صورته أو وجود صورتها لا تنفك عن وجود ماذا؟ وجود مادتها. هذا من أهم خصائص هذه النشأة، وهي نشأة الطبيعة. أما والنشأة الثانية هي نشأة الأشباح والصور الغائبة عن هذه الحواس. أي حواس؟ هذه الحواس الظاهرة. ومظهرها، بأي شيء ندرك تلك الحواس؟ ندرك ذلك العالم؟ قال ومظهرها الحواس الباطنة. هسه الآن لا نطيل الكلام في مسألة الحواس الباطنة، ولكنه فقط أربع روايات أو روايتين أقرأ في هذا الباب، وتفصيل البحث موكول إلى محل آخر. من هذه الروايات، هذه الرواية عن النبي الأكرم قال ما من قلب إلا وله عينان وأذنان. مو فقط هماتين، ما من قلب، هذه من اقتضاءات الخلقة، كما أنه ما من إنسان إلا وله عينان وأذنان ظاهريان، له ماذا؟ قلب. ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب. لماذا؟ ليشاهد بهما الملكوت. إذن ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، بعد مو بهذه العين ماذا؟ بهذه العين الظاهرة، سماع، ليس بهذه الأذن الظاهرة. إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، إلا أنك لست بنبي. بعد هنا ترى وتسمع، لا يتبادر إلى ذهنك أنه ماذا؟ بهذا المعنى. لذا قال أمير المؤمنين إن الله سبحانه، هذا الذي قلت هيئوا الشرائط وارفعوا ماذا؟ الموانع. شوفوا شرائط هذا ما هو؟ هذه العينين شرائطها ما هي؟ قال إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، فإذا جلي القلب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة. أعشى الإنسان، أعمى لا يرى، متى يرى؟ إذن الذكر هو واحدة من شرائط ماذا؟ فلذا تجد القرآن الكريم لم يذكر شيئا وأطلقه إلا الذكر. حتى الصلاة قيده زمانا مكانا وقتا شرائطا، أما عندما يأتي إلى الذكر قال فاذكروا الله ذكرا كثيرا، لا زمان لا مكان لا وقت لا صغير لا كبير أبدا بلا شرط، لأنه يوجد ماذا؟ شرط هذه الأداة. قال وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه. فلهذا ورد في جملة من الروايات أنه إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا العالم من أولئك الذين إنما يخشى الله من عباده العلماء، شوفوا انظروا إلى سمته، إلى سلوكه، إلى كلامه، إلى انظروا إليه، شوفوا يذكركم بالله، هذا من ذكر. أما إذا لا يؤمنكم من العظائم، هذا من ذيك الطبقة، قعد له مو من ذيك الطبقة. وفي جملة من الروايات ورد أنه ما الضابط، أنه هذا يدعي احنا من مدرسة أهل البيت، ذاك يدعي من مدرسة أهل البيت. قال انظروا إذا كان ينقلكم من اليقين إلى الشك فليس منا، أما إذا كان ينقلكم من الشك إلى اليقين فهو ماذا؟ فهو منا. إذا كان يجيب الناس إلينا، إلينا، هذا شنو؟ هذا من عندنا هذا. أما إذا لا كل بناء يصير شنو؟ إمام المشككين، وذاك بعد ذاك بأي تعبير إن كان بعد ذاك لا فرق على أي محل. قال بلي هاي الروايات مولانا هذه نقلتها، مصادرها موجودة من تفسير المحيط الأعظم صفحة 272 الجزء الأول. هذه هي الحواس الباطنة، ويقال لها عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، ويقال لها عالم الغيب والآخرة لمقايستها إلى ماذا؟ إلى الأولى. لماذا يسمى ذلك العالم عالم الآخرة؟ يقول لي أنت تقيسها إلى ماذا؟ إلى هذا العالم، فيكون هذا أولى وذاك ماذا؟ وذاك آخرة، وإلا في الواقع فليس ذلك آخرة، هذا من باب التضايف. يقول لمقايستها إلى الأولى، لأن الآخرة والأولى من باب ماذا؟ من باب المضاف، ولهذا لا يعرف إحداهما إلا مع الأخرى. هذه نقطة أساسية إن شاء الله تتأملون فيها إلى غد، وهو أنه يقول إذا عرفت إحداهما عرفت الأخرى، أما إذا جهلت إحداهما تجهل ماذا؟ أنت إذا عرفت الدنيا حقيقة ما هي، الآخرة ماذا؟ تعرف. أما إذا جهلت حقيقة الدنيا تجهل ماذا؟ تجهل الآخرة أيضا. قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذا أنتم علمتم حقيقة النشأة الأولى، ينبغي أن تتذكروا حقيقة ماذا؟ النشأة الأخرى، وهي تنقسم، يأتي والحمد لله رب العالمين.